وذلك يحب يعمل المجتمع المتوازن في مجتمع يعني اللي هو نمرة واحد. الحديث القدسي يفصلهم كده يقول مثلا ايه، شوف لما تيجي تلاقي مجتمع غنيه متواضع وفقيره كريم، شوف المجتمع بقى غنيه ايه متواضع وفقيره كريم خلاص. وايه كمان؟ وشابه طائع. شوف المجتمع بقى اللي يبقى بالشكل ده يبقى ايه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.